الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في بث ليلة 3 من شهر رمضان لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. والحمد لله على العودة والأوبة بعد الانقطاع من منتصف أو قرابة منتصف شهر رجب إلى بداية هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك من هذا العام 1441 هجرية. فنحمد الله عز وجل على ما قدر وقضى، وخلال هذه الفترة التي وقع فيها هذا الوباء المسمى كورونا، والذي ابتلى الله تبارك وتعالى به عباده، بل ابتلى الله تبارك وتعالى به أهل الأرض كلهم لأمر يريده الله عز وجل، وقضاء قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا. فنحمده سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل حال، وله في كل أمر وقدر يقدره حكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. وليس قضاء الله تبارك وتعالى وقدره الذي يكره الناس ليس كل ذلك شر أو لا يكون شرا محضا، بل يكون فيه أوجه من الشر وأوجه من الخير قد نعلمها وقد لا نعلمها، والحمد لله على كل حال. ونحن إذ ابتلى الله تبارك وتعالى الناس في هذا الزمان بما ابتلاهم به، إنما نأسف في الحقيقة على أمور مهمة رافقت هذا البلاء، وهو إيقاف الصلوات في المساجد الجمعة والجماعة، وإغلاق الحرمين الشريفين المقدسين، هاتين البقعتين هاتان البقعتان اللتان تهوي إليهما قلوب أهل الإيمان وأهل الإسلام، وخاصة في هذا الشهر المبارك جاءنا وقد أغلقت المساجد. وهذا أمر الله تبارك وتعالى وتوجيهه جل وعلا في الأساس، بأن الواجب على المسلم أن يأخذ الاحتياط لصحته ولعافيته وسلامة الناس وعافيتهم، وهو ما تبين بفضل الله عز وجل لهذه الدولة المباركة، هذه الدولة الرشيدة، وتبين لأهل العلم فيها وأهل الاختصاص أن الناس يخشى عليهم من التجمعات التي قد يعني تنشر فيهم هذا الوباء بكيفية لا يمكن في الحقيقة تداركها. فلذا رأى ولاة الأمر في هذا البلد ولله الحمد ولهم من بعد الله عز وجل الشكر، ونسأل الله تبارك وتعالى أيضا لهم التوفيق والسداد، رأوا أن توقف هذه الأمور حتى تنقشع هذه الغمة وتنجلي هذه المحنة عن الأمة، فيعود إن شاء الله تعالى كل شيء إلى ما كان. وهذا الذي نرجوه من ربنا تبارك وتعالى، فإنه هو الذي وضع الداء، وهو الذي سيجعل بفضله وجوده ومنه وكرمه ورحمته الدواء الذي يرفعه عن الناس. ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه المحنة أن يجعلها لأهل الإسلام منحة، وأن يعود عليهم بالخير، وأن يعود على أهل الإسلام ممن يشهدون الجمعة والجماعة والصلاة في الحرمين، أن يعود عليهم بأجر ذلك وثواب ذلك، وأن لا يحرمهم الثواب، لأنهم إنما قعدوا عن امتحانه وقضائه وقدره جل وعلا، ولم يقعدوا عن ذلك كسلا ولا رغبة في نفوسهم ولا تكاسلا عن أداء ما يحب الله عز وجل ويرضى مما شرع في العبادات في بيوته ومساجده. أقول هذا، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المحنة منحة لأهل الإسلام، وأن يعود عليهم تبارك وتعالى بالعافية في أبدانهم والخلف في أموالهم، والنجاة من هذا البلاء، وأن يتقبل موتانا ممن مات في هذا البلاء في الشهداء، وأن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يجزي حكومتنا خير الجزاء على ما تبذله. فقد كان غاية مرادها والهدف الأسمى لديها هو المحافظة على عافية الناس وتجنيبهم هذا الوباء، وهذا من عظيم حقيقة، وهذا من عظيم نصح هذه هؤلاء الأئمة، أئمتنا المباركون، من نصحهم لهذه الأمة أن قرروا ما قرروا وفعلوا ما فعلوا فيما يتعلق بهذا الوباء. فلله الحمد والمنة وله الشكر والثناء على كل حال. هذا ما يتعلق ببداية أحببت أن أبدأ بها في هذا الدرس الأول بعد انقطاع دام قرابة الشهر والنصف أو أكثر قليلا في الدروس التي كنا في ترتيبها في الحرم النبوي الشريف، وكانت الدروس يوم الأحد والاثنين والثلاثاء بعد العشاء، ولكن لما حل هذا الوباء لم نتمكن في الحقيقة من ذلك، وجاء التوجيه بإيقاف الدروس. والآن ولله الحمد تيسر أن تسجل هذه الدروس للراغبين في تكميل هذا الكتاب، وإن شاء الله تمتد الدروس مسجلة إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بالفرج وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. وهذا التسجيل نبدأ به من حيث كنا توقفنا في دروسنا من قبل، فإن الدروس كانت في شرح الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا وجه آخر أقول من المعتقد يتعلق بموقف المسلم من إخوانه المسلمين، وهو أيضا يتعلق بحال المسلم نفسه في حال الإحسان وحال الإساءة. فالطحاوي رحمه الله تعالى هنا يقرر في هذا المعتقد الذي تلقته الأمة بالقبول وشرحه كثير من الأئمة وعلقوا عليه، يقرر رحمه الله تعالى أن المسلم يجب عليه أن يرجو للمحسن من أهل الإسلام، أن الله تبارك وتعالى يقبل عمله ويغفر له سيئاته ويدخله الجنة، ولا يأمن عليه أن يؤاخذ بسيئاته ويدخل النار. هذا لا يأمنه الإنسان ولا يقطع به كما سيأتي في المسائل. وهذا الأمر على حد قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني أن التعلق بهذين الوجهين وهذين الأمرين وهما الرجاء والخوف، الرجاء والخوف، هذا يتعلق به الإنسان بالنسبة له، وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى يتعلق بهذين الأمرين، وكذلك بالنسبة لمن سواه من الناس ممن لم يشهد الله عز وجل له ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعلق لهم بهذا الأمر أنه يرجو للمحسن الرحمة من الله عز وجل بموجب وعده جل وعلا، ويخاف على المسيء من العذاب موجب ما خوف الله تبارك وتعالى به عباده. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. فإذا الخوف والرجاء صنوان يسير بهما العبد المؤمن إلى ربه، ولا بد لأن الخوف والرجاء في الحقيقة متناسبان، يعني أنهما مقامان متناسبان لسير المسلم إلى الله تبارك وتعالى. إذ الخائف في حال خوفه يرجو خلاف ما يخاف، يعني الخائف يرجو النجاة مما يخاف ويدعو الله عز وجل ويسأله، والراجي في حال رجائه خائف أن يفوته ما يرجو، فلذا هو حريص على تحقق ما يرجو، على تحقق ما يرجو. ويقول الحليمي رحمه الله في شعب الإيمان له ونقله عنه البيهقي أيضا، يقول: ولا خائف إلا وهو راجي، ولا راجي إلا وهو خائف. ثم قال: ولأجل تناسب الأمرين قرن الله تبارك وتعالى بهما في غير آية من كتابه، فقال: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالخوف الإشفاق والطمع والرجاء. وقال في قوم مدحهم وأثنى عليهم: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة الرجاء والرهبة والخوف، يعني يدخل في هذا، فالرغبة الرجاء والرهبة هي الخوف. قال: فالرغبة الرجاء والرهبة الخوف. فالخوف إذن من عذاب الله عز وجل سائق، والرجاء برحمة الله عز وجل حاد. يقول أبو علي الروبذاري رحمه الله: الخوف والرجاء هما كجناحي كجناحي الطير، إذا استويا استوى الطيران وتم طيرانه، وإذا نقص واحد منهما وقع منه النقص، وإذا ذهب جميعا صار الطائر في حد الموت. لذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، هكذا يقول رحمه الله. فإذا الواجب على المؤمن أن يسير إلى الله عز وجل بهذين الجناحين وهما الخوف والرجاء. فالخوف يتجنب به مساخط الله عز وجل والتقصير في جناب الله سبحانه وتعالى، والرجاء يبعثه إلى الطمع برحمة الله عز وجل والجد في فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا بد هنا أن ندرك أن هناك فرقا بين الرجاء والتمني، لأن بعض الناس قد يدخل التمني في الموضوع ويظن أنه من باب الرجاء. الحقيقة أن بينهما فرق، لأن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، يعني يتمنى وهو في مكانه لا يتحرك. أما الرجاء فإنه يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل محذرا من التمني والأماني، لأنها كما يقولون الأماني رأس مال المفاليس. يقول الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالتمني كحال من يتمنى أن تكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها وهو في مكانه لم يتحرك، لم يشتري أرضا أو لم يحوط أرضا ولم يبذر بذرا، ثم ينتظر النتائج، هذا لا شك لن يخرج بشيء. أما الراجي فهو كحال من يشق الأرض ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع، ويرجو طلوع الزرع. فهذا الذي في الحقيقة هو الراجي. فالرجاء لا يصح إلا مع العمل كما يقول أهل العلم، ويبينون أيضا أن يبين أهل العلم في ذلك أن الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان أعني المحمودان مثل رجل رجا الله تبارك وتعالى فعمل بطاعة الله على نور من الله فهو يرجو ثواب الله، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو يرجو مغفرة الله وعفوه وإحسانه وجوده وكرمه. فهذا من الرجاء المحمود، يعني أن يعمل الإنسان بطاعة الله ويرجو قبول الله عز وجل وثوابه. ورجل ابتلي بمعاصي فتاب منها وأناب فهو يرجو مغفرة الله وعفوه، فهذا رجاء محمود. أما الثالث الرجاء الذي هو غرور، فهو رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا لا شك أنه الغرور والتمني الكاذب. لهذا يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي، يعني حلية تظهر على ظاهرك فقط ليس لها حقائق باطنية، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، لا يكون إيمانك تحليا ولا تمنيا، ولكن حقيقته هو ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإذا المسلم هكذا حاله، هكذا حاله، وهذا الذي أرشدنا الله تبارك وتعالى إليه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكده في نصوص كثيرة، مما ذكر الله تبارك وتعالى في ذلك قوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت رضي الله تعالى عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر رقة التعليم منه عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني هذا تصديقها أنهم مسارعون في الخيرات، يتسابقون مع غيرهم ويسبقون غيرهم في الخيرات، وليس الذين يرتكبون السيئات ثم يخافون. نعم، ارتكاب السيئات موجب للخوف لمن كان في قلبه من الإيمان شيء من الإيمان. ويقول الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. ومن الدلائل أيضا على هذا الأمر قول الله تبارك وتعالى ذاكرا ذلك عن آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا، وهو يجمع بين هذين الأمرين الحاديين إلى الخوف وإلى الرجاء، قوله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول تبارك وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فإذا المسلم يجب عليه أن يسير إلى الله عز وجل بهذين الأمرين سيرا متعادلا، فلا يعتمد الرجاء وحده، فإن ذلك كما يقولون: من أمن العقوبة أساء الأدب. إذا الإنسان تعلق بالرجاء دون الخوف فإنه سيأمن العقوبة. وكذلك إذا تعلق بالخوف دون الرجاء فإنه سيقع في القنوط من رحمة الله. وهذه إشكالية، وهذه إشكالية أيضا. لهذا نبه أهل العلم أن المسلم يسير إلى الله عز وجل سيرا متوازيا بين هذين الأمرين، أو متوازنا بين هذين الأمرين الرجاء والخوف. ولكن نبه كثير من أهل العلم على أن المؤمن في حال الصحة يقدم جانب الخوف، لأن النفس تجمح إلى العصيان، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيكون الخوف لجاما لها عن الانطلاق في المعاصي وسائقا لها إلى الطاعات. ويكون الأمر بالنسبة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والمسلم في حال كما ذكرت الصحة يغلب الخوف، كما أنه عند الموت والمرض يقدم الرجاء، يقدم الرجاء، لأنه مقبل على الله تبارك وتعالى، وهو محتاج ومقبل على الله ومدبر عن الدنيا، ومحتاج أن يحسن ظنه بالله عز وجل. وهذا من أفضل المقامات للإنسان عند الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وفي حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وفي حديث أيضا أبي هريرة يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فإذا المسلم يجب عليه أن يكون بين هذين الأمرين الخوف والرجاء، وعند الصحة يقدم الخوف لأنها تكون كاللجام له، وعند المرض يقدم الرجاء لأنه يحسن ظنه بالله عز وجل في هذه الحال. والله تبارك وتعالى يعني قد أو النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا حقيقة الأمر، وأن ما عند الله عز وجل من الرحمة شيء عظيم، شيء عظيم، وما عنده من العذاب أيضا شيء عظيم. فالمؤمن يعيش بين هذين الأمرين وهما الخوف والرجاء. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. فإذا سعة رحمة الله عز وجل باعثة على الرجاء، وشدة عذابه جل وعلا نسأل الله لنا ولكم المعافاة باعث على الخوف. لكن كما قلت عند الصحة يغلب المسلم الخوف، وعند الموت والمرض يغلب الرجاء. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. ويقول إذا كان في صحته محسنا عظم رجاؤه عند الموت وحسن ظنه، وإذا كان في صحته مسيئا ساء ظنه عند الموت ولم يعظم رجاؤه. يعني أن المسلم يجب عليه أن يلتزم طاعة الله على كل حال، فيورثه الله برحمته الحال المناسب له في حال عند الموت. إذا وصل عند الموت فإنه لا يملك قلبه، ولكن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى جل وعلا في حياتنا وعند مماتنا، وأن يبعثنا ممن في حزب نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. من الواجب هنا أن يتنبه المسلم لهذه المعاني، فإنها معينة له على طاعة الله تبارك وتعالى والسعي في مرضاته، وهي معاني قلبية. كلما تعمقت في قلب المسلم كلما كانت عنوان سعادته ومنشور ولايته وباب للخير عظيم يفتحه الله تبارك وتعالى له. فعائشة رضي الله تعالى عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، بمعنى أن من كره لقاء الله فهمت رضوان الله عليها أن لقاء الله لا يتم إلا بالموت، وكلنا يكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب الله لقاءه أحب لقاء الله أحب الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. يعني إذا بشرته الملائكة عند الموت برحمة الله يحب لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءه. وإن الكافر نسأل الله العافية إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا هذا هو الواجب والمعتقد الذي يجب عليه أن يكون المسلم من ناحية موقفه من نفسه وذنوبه مع رحمة ربه وشدة عذاب ربه، أن يكون متعلقا بهذين المقامين، مقام الرجاء ومقام الخوف. وكذلك هو حاله بالنسبة لغيره من أهل الإسلام، كما يقول الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فإذا كما أنت تعيش بين الخوف والرجاء، كذلك موقفك من غيرك من المسلمين، فلا تشهد بنجاتهم يوم القيامة وتقرر أنهم في الجنة إلا من شهد له الله ورسوله، فهذا جاز القنطرة. ولكن من عرفناه منهم بالإحسان والصلاح فنرجو له أن يعامله الله تبارك وتعالى بمقتضى رحمته، ويغفر له ويقبل منه عمله ويتجاوز عن سيئاته ويدخله الجنة. هذا يكون رجاؤنا بالله عز وجل بالنسبة للمحسنين أو من نعرفهم بالإحسان. أما من عرفناه من الناس بالإساءة ومات، فإنا نخاف عليه ونستغفر له، ولكننا لا نقطع له بالعذاب والعقوبة، لأن ذلك يعود إلى علم الله فيهم وما ختم لهم به، وكذلك يعود إلى حكم الله بين عباد الذي لا نعلمه بالنسبة للمعينين من الخلق. ومن حكم وقطع لأحد من أهل الإسلام بالعقوبة فذلك نسأل الله العافية من التألي على الله عز وجل، وهذا مما ورد فيه الوعيد الشديد. فعن جندب بن عبد الله البجلي مما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يعني نسأل الله العافية، التألي على الله التقدم عليه جل وعلا، التألي على الله أن يتقدم على الله ويحلف على الله أنه لا يفعل ذلك. من ذا الذي هو تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليس لك أن تتألى على الله بحال أنه يغفر لفلان ولا أنه لا يغفر لفلان، لأن هذا أمره جل وعلا وحكمه بين عباده. يؤكد هذا المعنى ما روى الإمام أحمد عن ضمضم بن جوس اليمامي، يقول: قال لي أبو هريرة: يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه، وقد يقولها لامرأته كما في رواية أخرى. قال: فلا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكانا متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، فيقول: يا هذا أقصر، فيقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، فقال له: ويحك أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. هكذا قال أحدهم. قال: فبعث الله إليهما ملك فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالمة؟ أكنت على ما في يدي قادرة؟ اذهبوا به إلى النار. نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا ما يعني يجب على المسلم، أو يجب على المسلم حيال إخوانه المسلمين عموما ممن مات، أنه يرجو للمحسن النجاة ويخاف على المسيء من العذاب. وأهل العلم لهم في الشهادة للمعين بالجنة أو النار ثلاثة أقوال، وهي أنهم وأقصد أن أهل العلم على هذا، وهو عدم الشهادة للمعينين بالجنة والنار، ونصوا على ذلك في كلامه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ويقول عبد الغني المقدسي رحمه الله: فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل علم الخلق إلى خالقهم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فأهل العلم بناء على هذه الأقوال ذكروا أن السلف لهم ثلاثة أقوال في الشهادة للمعينين. القول الأول هو قول محمد بن الحنفية والأوزاعي أنه لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء، هكذا أثر عنه. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، أن من جاء النص بالشهادة له سواء في القرآن كمؤمن آل فرعون وكآسيا امرأة فرعون، ومن يعني شهد الله تبارك وتعالى لهم بالإيمان يشهد لهم بالإيمان. طبعا الأنبياء لا شك هم المقدمون في هذا، وكذلك من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، وكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فهو في الجنة، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث وهو الذي أحب أن أفصل فيه، وهو أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، وذلك بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، وقوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فهذا القول الثالث بناء على هذه الأحاديث، أهل العلم في الواقع لهم عدة أقوال في هذه المسألة، يعني في من أثنى عليه أهل الإسلام، من أثنى عليه أهل الإسلام بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا للجنازة التي مرت أثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن قوله وجبت يعني وجبت له الجنة. فهذا في الحقيقة أهل العلم لهم فيها أقوال، منها يعني في هذه الأحاديث التي وردت أن ذلك مخصوص بالصحابة، لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعده، يعني أن الذين قال فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه في الجنة فهو في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء. القول الثاني أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، يعني أهل الفضل والعلم إذا أثنوا على أحد فإنهم لا شك لا يثنون إلا بناء على ما يعلمون من حاله وفضله واستقامته وما إلى ذلك، ولا يمكن أن يثنوا على الفساق. أما الفساق فإنه يثني بعضهم على بعض وإن كانوا ليسوا من أهل الصلاح، فإذا لا يقبل ثناء الفساق، وإنما المقبول هو ثناء أهل الفضل والعلم. والثالث، القول الثالث، أن الذي أثنوا عليه خيرا رأوا منه الصلاح والخير في حياته، والخير والصلاح علامة كون الرجل من أهل الجنة، والذي أثنوا عليه شرا رأوا منه الشر في حياته فهو علامة على أنه من أهل النعم، فيرجى لمن شهد له بالخير ويخاف على من شهد له بالشر، نسأل الله العافية. وهذا يعود في الحقيقة إلى قول أهل السنة عموما، وهو الشهادة لمن أو الرجاء لمن أثني عليه خيرا، والخوف على من عرف بالشر، نسأل الله العافية. القول الرابع أن هذا الحكم ليس عاما في كل من شهد له جماعة بالخير والشر، بل ترجى الجنة للأول ويخاف للثاني من النار. وأما جزم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار في الحديث فبناء على أن الله تبارك أطلعه على ذلك، وهذا يعود أيضا إلى تفسير الحديث بما يعود إلى عموم قول أهل السنة بالرجاء للمحسن والخوف على المسيء. والقول الخامس أن ذلك يثبت النجاة لمن أثني عليه خيرا، وكذلك نسأل الله العافية الخسارة لمن أثني عليه شرا. فهذا في الحقيقة هو القول الذي أخذ بظاهر هذا الحديث، وهو أنه أن من أثنى عليه أهل الخير فهو دليل على أنه ناج، ومن أثنى عليه شر أثني عليه شر نسأل الله العافية فهذا دليل على أنه هالك. يقول النووي رحمه الله عن هذا الحديث إنه على عمومه وإطلاق، وأن كل مسلم مات فألهم الله تبارك وتعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا. وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة، بل هو في خطر المشيئة. فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء له المغفرة، وبهذا تظهر فائدة الثناء وقوله صلى الله عليه وسلم وجبت وأنتم شهداء الله. ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له فائدة. يقول النووي رحمه الله وعن هذا الكلام وهو الصحيح المختار. ويظهر لي أن هذا مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد حكى هذا القول رحمه الله ثم قال: قال طائفة: بل من استفاض من الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وعد مجموعة من أهل العلم، قال: شهدنا له بالجنة. لأن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت. ومال إلى هذا القول أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لحديث أنس السابق فيقول رحمه الله: وفي هذا دليل على أن المسلمين إذا أثنوا على الميت خيرا دل ذلك على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه شرا دل ذلك على أنه من أهل النار فوجبت له النار. فوجبت له النار. ثم ذكر مجموعة من أهل العلم ممن شهد لهم شهدت لهم الأمة بالمكانة والدين والإيمان ما فيقول رحمه الله: فإننا نشهد لمن شهدت له الأمة بالجنة. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله، الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وغيرهم من الأئمة، أجمعت الأمة على الثناء عليهم، فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله أجمع الناس على الثناء عليه. فلهذا أقول بناء على هذه الأقوال إن من شهد له المسلمون من أهل العلم والدين بالثناء فهذه شهادة بعلمهم الذي يعلمونه عنه، وهذا لا شك داخل تحت زيادة الرجاء بأن يغفر الله عز وجل له ويدخل في الجنة، ولكنها لا تبلغ درجة القطع والشهادة له بأنه في الجنة، ولا تبلغ درجة الشهادة له، ولا تبلغ هذه درجة من قطع الله لهم ورسوله بذلك. ولكن الثناء من أهل الإسلام موجب لذا، تعلقا بالرحمة من الله عز وجل، وتصديقا للحديث النبوي عنه عليه الصلاة والسلام: الذي لا ينطق عن الهوى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.